حدثني يحيى كفن في كفان ما جاء في كفن الميت. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أسواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. سحولية ولا سحولية؟ عندنا سحولية ومدينة يعني في اليمن كانت تصنع هذه الثياب. على كل حال يعني هذا أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة كفنه، أصح حديث بالباب هو هذا الذي رواه حديث عائشة وهو في الصحيح من طريق مالك. نعم. نسبة إلى قرية في اليمن كانت تصنع هذه الثياب. نعم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أسواب بيض سحولية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في 3 أثواب في 3 أثواب بيض سحولية، فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشط أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة وما هذا؟ فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهلة. وهذا عندما يصنع بعض الناس يصنعون يأتون إلى الميت ويعني يكفنونه في أفخر أنواع الثياب وكذلك أفخر أنواع الطيب وما التابوت الذي يحملونه أو الحامل الذي يحمله وكذلك قبره يبنونه بناء ويصبونه بالرخام ويضعون عليه شواهد ضخمة. ليس من سنة الدين. ألا ما لك برسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بقية خلق الله من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. إنما يعني يجعل مسنما يعني فيه مثل السنان مرتبة حتى يعلم أنه فوق صلى الله عليه وسلم. تستبع شر من سيد الأولين والآخرين. هذه الأشياء التي تصنع تقول كيف هذه أبي بكر رضي الله عنه الحي أو الأبد إليه من الأبد وتذهب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. باب المشي هذا طبعا يعني هذا الذي قاله عبد الله بن عمرو بن العاص جائز يعني إذا كفن الإنسان في قميص ويؤزر ويعني قمص ويؤزر يعني جائز. لكن الأولى واحد عائشة الذي تقدم أنه 3 أثواب يلف في 3 أثواب سحولية يعني 3 أثواب بيض يعني ما هو سحولية 3 أثواب بيض هذا هو يعني كذا المفصل ما هو أولى أو السنة. باب المشي أمام الجنازة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك هذا أريد أن نقف بس يعني مسألة مهمة يعني هنا تلاحظون الحديث من حديث من؟ من حديث ابن شهاب موصلة أليس كذلك؟ نعم. بعض إخواننا يعني قال إن هذا الحديث رواه سفيان عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن شهاب يعني موصولة. والحقيقة يعني أن هذه طريقة كلامية وليست طريقة السلف أنك تقبل حديث سفيان وتصله يعني عن ابن شهاب عن ابن عمر يعني ثم تترك أصحاب الزهري أصحاب عامة أصحاب الزهري مثل مالك ويونس كما ترى اختلاف هنا رواه مرسل خلفهم سفيان. إذا كان عامة أصحاب الشيخ الذين اعتنوا بحديثه نقلوه مرسلا وجاء واحد من أصحابه ونقله موصولا إلى الصحابي القول قول من؟ قول العامة. هذا هو الواقع. أما النظرية المنطقية لا، لعل واحد حذر ما لم يحفظه. هذا الذي قلنا قبل قليل في ضرب المثل لو حصل حادثة هنا وأنا نقلتها إلى بلادنا ولكن أنتم يا أهل منيسوتا لا تقولون بها، تقولون لا الصواب كذا. هذا هو السلف طريقتهم في التعامل مع السنة طريقة واقعية بخلاف طريقة المتكلمين فإنها طريقة عقلية افتراضية وهذا خلاف الواقع. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى الصواب الهديل مصرا. أنا عندي بعد الهدير الصواب لم الهديل ليس مكبرا مصرا الهديل. عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشى أمام الجنازة ومشى خلفها في غير حديث على كل حال. نعم. باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار. لكن أكثر الأحاديث فيها من تبع الجنازة يدل على أن الجنازة أين تكون؟ في الأمام على مقتضى التبع أو التبعية. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. باب التكبير على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. وحدثني عن مالك عن ابن شهاد عن أبي أمامة بن سهل بن حريف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعض فقال يقضي ما فاته من ذلك. باب ما يقول المصلي على الجنازة. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت في البقيع. قال وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما.

أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل جابر يسكنهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوجوب قال إذا مات فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد وحدثني عمالي كلهم شهداء حكميون وليس شهداء حقيقيون هذا الشهد الشهد الشهيد الحقيقي هو الذي يقتل في سبيل الله لا كلمة الله وأما الآخرون هؤلاء يوصلون وكفنون وصلى عليهم بالآخرة فإن أحد من السلف وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها باب القسمة في المصيبة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار فتمسه النار إلا تقلة القسم هذا جواب النفي لأنه مصوب بأنه مرة وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا جنة من النار لا هنا قال لا يحتسبهم هذه مرفوعة لأنها معطوفة على يموت وإن يموت لا يموت كذلك هذا ما بعد اكتمل الجواب قال ذلك قال يحتسب وقع لكن هناك في الأول منصوبة لماذا؟ الجواب ما بعد اكتمل جواب النفي قال يحتسبهم وآخرهم فتمسهم النار نعم وعندكم في بعض النسخ خطأ لا لا ثانية رفضوا قال تتمسهم أو الأولى تتمسهم الأولى تتمسهم تتمسهم سيدنا قال تتمسهم نعم فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي هذا هنا تنبيه الحقيقة الذي يموت له من الولد وهكذا الذي يموت له قريب أو عزيز إذا جاء قيل له الخبر فتسخط أو يعني قال كلمة يعني لا تليق في لأن الموت هو من فعل الله تبارك وتعالى الذي هو قدر فإذا سخط على ذلك أو تكلم أو رفع صوته أو أشبه ذلك هذا الله يعظم أجره وقعت عليه المصيبة وليس له من الأجر شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة إنما الصبر من الصدق الأولى ولهذا الإنسان دائما إذا جاءته مثل هذه المصائب ينبغي يربي نفسه على التعود على مثلها يسمونه في علم النفس امتصاص الصدمات هذا يحتاج إلى رياضة يأتي عليك الإنسان يخطئ في الأول تغضب فعلى طول تذكر كما قال تذكروا بينهم مبصروا أليس كذلك؟ فيتذكر الإنسان إذا تعود خلاص يكون عنده سجية ولهذا قالوا بأبي بكر كان موقف أبي بكر أحسن من موقف عمر رضي الله تعالى عنه في موت المصاصر عمر رضي الله عنه حصل له من الدهش وحصل له من التغير لكن أبو بكر لما قيل له وقال عمر والله لا أسمع رجلا يقول إن رسول الله قد مات إلا وقته بهذا السيف. وأما أبو بكر رضي الله عنه فلما مع أنه أحب الخلق إليه سبحان الله، مع ذلك يعني وهو حبيب لديه شيء من الحب، حتى أن صلى الله عليه وسلم كان يشير إشارات ويفهم أبو بكر والناس ما يفهمون كلام أبي بكر. مع ذلك لما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي أجابه بالخبر مباشرة، قال الله المستعان. هذا ما يكون إلا بعد أن رياضات طويلة. وأشار الشيخ أبو حامد، سؤال الشيخ الكريم أبو حامد رحمه الله في كتاب الأحياء في ذكر المصائب له الحقيقة في هذا الموضع يعني بالذات أشياء جميلة حقيقة، نقولات عن السلف وأحوال يعني كيف يربي الإنسان نفسه. وعلى كل حال قد أخصص له كتاب اختصره كمال الدين القاسمي وغيره. فالمقصود هنا أنه أن الإنسان قال يحتسبهم، إذا ما احتسب يخلف الله عليه وعلى حالك. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب بن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. عن الحباب سعيد بن يسار. عن أبي الحباب السعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليس له خطيئة. يعني قرابته. باب جامع القسمة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. هذا من أول تصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانت تتخيل أن سيد الأولين والآخرين يكون بعدها. لكن شوفوا كيف الإنسان إذا تابع السنة، شوفوا كيف أثر متابعة السنة، تابع السنة شوفوا كيف يكون من الأجر. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد؟ فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال: أذنوا لها. فدخلت عليه فقال: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم؟ فقال نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروك زمانا. فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله؟ ثم أخذه منك وهو أحق به منك، فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. باب ما جاء في الاختفاء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نفاش القبور. وعند أكثر السلف جمهور السلف الذي النباش هذا اللي يمشي القبور يسرق الكفن الذي فيها يدفن في الليل، يقوم من هذا ويسرق الكفن. فهذا عند جمهور السلف تقطع يده لأنه سرق من حجز. وابن القيم رحمه الله له كلام يعني يقول إن في مسألة وطأ الإنسان بنعله يمشي بين القبور، يعني كان يقول إن هذه القبور منازلهم في الآخرة كمنازلهم في الدنيا، لا يعتدى عليهم فيها. وهذا أشد، هذا الذي يسرق

ممكن تعليق على عجل الذنب ما هي أصلاً؟ عجل الذنب هو يسمونه العمل أو في العربية يسمى الرسوس الذي هو آخر فقرة من فقرات الظهر. أنا أعرف أن يعني في يعني بعض الناس في هذا الزمان يعني قد تكلموا يعني وهذا ليس من أحد الحقيقة مناقشتهم بعض الناس يعني في الجهاز العلمي وهذا الكلام يعني تكلموا في هذا ليس هذا موضوع الكلام فيه. الطريقة يعني يستعملوا الكفار إنه الميت يعني يحرق ويهمش ويدرى حتى يكون يصير مثل التراب. هل في دليل إنه مثل هذا الإنسان يجمع كهذا الحديث؟ يعني ما الذي يجمعه؟ يعني عندما يعني يدفنونه لا يدفنونه يعني ما يدفنونه. أنا دخلت الهند ولم أرى بها مقبرة. نعم أنا دخلت الهند ولفت نظري هذا لأني يعني من قديم قد أتيت الهند وجدت من شمالها إلى جنوبها وشرقها إلى غربها وما رأيت مقبرة وعددهم مليار ومئتي مليون سبحان الله. يعني فقلت لهم يعني لم أرى إلا الناس الذين يدفنون المسلمين فقط يدفنون لهم بقية هالمليار هذا وين؟ قالوا يحرقونها. وبالفعل رأيت ناس الذي يحرق أمه والذي يحرق بنته والذي يحرق أخته والذي يحرق أخيه. لكن أنت ليس من مهمتك أنك تجمع يعني تجمع هذا الباء الذي بقي منه إلى أن يتأذى به الناس. يا ريت ضعيف لكن إذا هو كافر ليس من مهمتك هذا. نعم. إذا كان يتأذى به الناس وأشبه ذلك ولا في الطريق نعم يعني يتبرع المسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه قال اذهب فواري فواريه يعني اغسل ابا طالب. نعم. حدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه كما تناتج الابل من بهيمه جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله ارايت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديري عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. هذا استدل به بعض أهل العلم على أن الصلاة على الجنازة يعني لا تتقيد بوقت. المذهب عندنا عند الحنابلة وإن جمع من الأئمة كما هو في قول مذهب الشافعي وغيره أنها إلى شهر يعني صلى الله عليه وسلم مات يعني شهر. لكن هذا الحديث نصها على أهل البقيع بعد 8 سنين في تاريخ هذا الحديث. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم إلى متى يكون الصلاة مضبوط فيه على خلاف معروف يعني بين الفقهاء رحمه الله. لكن هذا الحديث حقيقة الذي نستدل به هو محل يعني تأمل لأن هذا لا يعني صورة له في كتاب الصحابة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صلى الله عليه كما في هذه الرواية إني بعثت في رواية إني أمرت يعني كأنه خاص بهم يعني إذا وجاء في رواية الصحيح يعني كالمودع بالأحياء والأموات. فهذه مجموعة هذه الروايات تدل على اختصاص يعني بهذا. وإلا كان الإنسان يصلي كل ما مر على قبر حتى الناس الذين ماتوا قبل 1000 سنة يبدأ يصلي وهذا لا نظير له فيه في عمل السلف في الصحابه والتابعين. وحدثني عن مالك عن نافع ان ابا هريره قال: اسرعوا بجنائزكم فانما هو خير تقدمونه الي او شر تضعونه عن رقابكم. كتاب الزكاه. باب ما تجب فيه الزكاه. حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال: سمعت ابا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقه، وليس فيما دون خمس اواق صدقه، وليس فيما دون خمسه في اوسق صدقه. فحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه الانصاري ثم المازني عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسه اوسق من التمر صدقه، وليس فيما دون خمس اواقي من الورق صدقه، وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. باب الزكاة في العين من الذهب والورق. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنها قالت: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. الزكاة الدين لا ينفي وجود الزكاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة، نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عين للزكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. قال مالك: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، لأنها صارت أقل من الدنانير. نعم. وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها. هذه مسألة المال المستفاد، يعني كيف يكون زكاته. نعم. قال: ما أنت عندك مال في أثناء الحول مال، وهذا المال جاء كمال آخر، استفدت مالا آخر، ما كيف زكاته؟ الآن مالك يبين هذا. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا زكاة. وكراء المساكين. أن المساكن المساكين لا يؤجرون. أنا عندي المساكين ظاهر أنها صوت المساكين المساكين لا يؤجرون. وفي رأي المساكين وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت قصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت قصته عما تجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت قصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر قصته إذا كان في قصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك ومن أفاد ذهبا أو ورقا إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. باب الزكاة في المعادن. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة. يعني أنا أوصي الإخوة الذين يستبدون أموالا لا سيما الذي يعني عنده تجارات معينة، هذا أحسن طريقة له لأنه سيحصل في لخبطة كبيرة إلا أن يكون دقيق في حساباته. كل مال عنده محاسب دقيق يجعل له متى دخل هذا المال ومتى خرج ومتى يعني بقي، هذا مثل ما قال مالك. لكن أحسن شيء للإنسان إذا كان مال ليس له يعني شخص محاسب أو شيء مدقق مالي أو أنه يجمع شهر يوم في الشهر وفي فيه السنة وينظر كم عنده وما يخرج زكاته وأجرها الله عز وجل ثم يستأنف السنة القادمة بهذه الصورة كل سنة بهذا الشكل. نعم. باب الزكاة في المعادن. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعادن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. قال مالك والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا قصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. باب زكاة الركاز. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. لاحظ المالك رحمه الله نظر إلى مسمى الركاز، هل يخدمونه ولا ليس بمؤمن، ففرق بينهما رحمه الله. باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أختها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله في زكاة. وعرفنا الآن مرة خرط الحلي مرة خرط الحلي ويكون لها في قراءات العشر بس كذلك من حليهم من حليهم من حليهم. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. والحقيقة هنا يعني القول مالك الحقيقة في أن الحلي لا زكاة فيها لأن قياس أبواب الزكاة هو أنه ما كان فيه نماء هذا قياس أبواب الزكاة تتدبر النصوص الشرعية فيما وجبت فيه الزكاة ما كان المال ناميا فناسبت الزكاة نمو المال نعمة النمو هذه لكن الذي لا ينمو أولا الحديث المروي عن صلى الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة يعني في زكاة الحلي لا يحق منها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك من حيث الرواية والواقع النبوي أنها مروية من طريق المتكلم فيها الذين نقلوا هذا ولو كان فيه شيء نقل كان أول ما يعرف ذلك أمهات المؤمنين يتوارد كلامهن أمهات المؤمنين على ذلك بل إن عائشة مروية عنها الزكاة وعدمها وكان الأمر ظاهرا أن فيه زكاة كان ينبغي أن تنقل هذا ما تقولني لأنه في بيت النبوة بناته وأزواجه وقرابته عليه الصلاة والسلام كان يكون معروفا بينهم والصحابة رضي الله عنهم وقع خلاف في هذا لو كان في شيء ثابت عن صلى الله عليه وسلم قوي وأن هذا الزكاة أمر مجتهد وفريضة وركن من أركان الإسلام فهذا الأمر المجتهد يناسبه النقل المجتهد لا خفاء النقل هذه مسألة الرواية لابد أن ترى الواقع النبوي وإضافة إلى ذلك أنه مخالف في قياس أبواب الزكاة الزكاة كلها أموال نامية الحلي معه المرأة عندها مثل الجوال هذه عندها خاتم من ذهب أخذنا زكاة هي والسنة اللي بعدها الذي بعدها بعد 10 سنين أو 5 سنين خلاص بيكون قد لا دفعت أي نقيم تغزل هذا الجنس في الشريعة لا نظير له الشريعة فيها حكم وعدل ما تسوي بمال الإنسان دي دار الزكاة فليس قد تكون هي أولى بماله من الفقراء قد تكون يعني عامة الناس ليس كل الناس غنيا هذه الصورة التي إذا جمعتها فإنك أن مسألة القول بالزكاة الكريمة هو محل نظر وإن يعني قال به يعني بعض أهل العلم ولكن جمهور السلف على أنه لا زكاة فيها. نعم. باب زكاة قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال التجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. هذا القول هو قول أئمة الأربعة وحق جمع من حكوا الإجماع في هذا بل إجماع الصحابة في هذا فالقول بعدم الزكاة في عروض التجارة هو قول محدث لم ينقل عن أحد من الصحابة على الزكاة فيه والله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك لا بأس في التجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا فلا أرى عليه ضمانا. باب زكاة الميراث. حدثني يحيى عن مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال وذلك إذا أوصى بها الميت. قال فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو تطض الحول من يوم باعه وقبضه. قبضه هذا المال على قول مالك رحمه الله قبضت هذا المال من مال الميراث هذا يسمى تحول الملك عند الفقهاء رحمه الله. تحول هذا يقلب الحكم الشرعي حتى ما قد يكون حراما، لكن إذا انتقل إلى آخر يكون حلالا. وهكذا لو كان هبة وهو محرم وانتقل إلى آخر صار جائزا، إذا كان ميراثا وانتقل إلى آخر كان له أحكام أخرى، وانتقل الملك بحاله ولم يترتب عليه تبعات أن كان أنه كان قبل ذلك حرام. هذا معنى كل الكلام مالك رحمه الله. وقال مالك: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. باب الزكاة في الدين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه زكاة فقال لا. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن قام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. واحد جاء وأعطى الإنسان مالا قال له الإنسان: أنا محتاج كذا أقرضني جزاك الله خير هذا المبلغ، ذهب وأعطاه مئتي ألف. أخونا بالله هذا ما ضيع المال ولا غاب ما ندري أين ذهب. أنت محسن ولا مسيء في إقراضه؟ محسن، أليس كذلك؟ المتفق عليه بينهم. يعني المذهب عندنا أنه هذا المال الذي غاب عنك عندنا عند الحنابلة أنه يلزمك الزكاة. تلزمك الزكاة، ما بلغت إن شاء الله 100 سنة. ظاهر هذا؟ وأئمة الدعوة طبعا مالك رحمه الله القول قول مالك في الحقيقة. هنا؟ أنه لا زكاة عليه حتى يقبضه، ثم إذا قبضه لا بد يكون عليه الحول، وهذا هو العدل الحقيقي. ولهذا أئمة الدعوة عندنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذريته وطلابه يعني خالفوا المذهب في هذا، تبعوا قول مالك بأنه لا زكاة عليه، لأن الله عز وجل يقول: وإن كان ابن مستطيل قبضه إلى ميسرة، كيف الشرع يأمر به أن تنظره وذلك يغير بك في إيجاب الزكاة عليك؟ هذا ليس من العدل. هذا الجنس لا نظير له في الشريعة، ما دام خالف العدل لا يلزمك. لذلك هذا في مسائل عندنا خالف فيها أئمة الدعوة رحمه الله المذهب، تبعوا مرة أبا حنيفة رضي الله عنه، تبعوا مرة الشافعي رضي الله عنه، تبعوا مرة مالك رضي الله عنه، يعني في مسائل خالفوا فيها المذهب لأنه رأوا أن هذا هو الذي يسعى الناس. وهكذا الداعية ينبغي له أن إذا كان أهل بلده أو المذهب فيه نوع إضغاط الناس أو أشبه ذلك فيه يعني يمنع من مخالفة ذلك إذا كان يعني هذا هو الذي يحقق العدل للخلق. نعم. قال: وإلا هذا يعني له نظائر من ذلك عند الفقهاء رحمه الله: المال المسروق الذي يدهن، عفوا المال الذي يدهن خشية السرقة، عندك مال تخشى أن يأتيك اللصوص، فبعض الناس كان يدهنه لو أخرجه كان يقتل ويأخذ ماله، فهذا لو دفنه سنين هو نظير هذه المسألة يعني في ذلك. والفقهاء رحمه الله لهم مسائل يعني من جنس ذلك، من ذلك الأراضي في وقت الفساد الآن الاقتصادية هنا عندكم في أمريكا، يعني مثل هذه إذا أضرت حصل في إضرار بالناس في أن بعض البيوت ما تأتي ولا ربع التكلفة فيها فتترك سنين. إن أوجبنا على الإنسان الزكاة أضرار هذه، الشريعة ليس في هذا، الشريعة ما تضرب الناس، لا يوافق لا أصول الشرع ولا غيره، فيقال لهم إذا رجعت إلى حالتها فإنكم تزكونها، وبعد أن يمضي على هذه الحال سنة يمكن أن يعني تؤجر بقيمة حسنة أو أشبه ذلك. وأنا على كل حال نضع هذه المسائل، العدد هو الذي يحبه الله تبارك وتعالى. قال: وإن لم يكن له ناقض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم فيه الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى 20 ديناراً عينا أو 200 درهماً فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك. قال مالك: والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من النقض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من نقض تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض والنقض إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من النقض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه. هو الحقيقة هذه كلها تحتاج إلى بيان، لكن الوقت يعني كلها فيه كلام عظيم الحقيقة لمالك رحمه الله في هذه المسائل وصورتها، لكن الوقت يعني كما ترون لا يسع. لكن على كل حال يعني أنا أوصيكم بشرح جميل، يعني شرح الزرقاني رحمه الله الموطأ شرح حقيقة جميل، ذكروا مقارنة قول مالك رحمه الله بن أئمة غيره. باب زكاة العروض. باب زكاة العروض. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حبان، وكان زريق على جواز مصر بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر ما مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يبيعون من التجارات من كل 40 ديناراً فما نقصت بحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يبيعون من التجارات ومن كل 20 دينارا، فما نقصت بحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ما له ثم اشترى به عروضا لذا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك مما باعه قبل أن يحول عليه الحول، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم الصدقة من يوم صدقه، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة. قال مالك: الأمر عندنا كالرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليه الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجدار. قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره لتجارة ولا يمض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي. وقال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا، باب ما جاء في الكنز. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسال عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح السمان عن ابي هريره انه كان يقول من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان يطلبه حين حتى يمكنه يقول انا كنزك. باب صدقه الماشيه. حدثني يحيى عن مالك انه قرا كتاب عمر بن الخطاب في الصدقه قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقه في 24 من الابل فدونها الغنم في كل 5 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طرقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طرقة الفحل فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة وفي كل سائمة وفي سائمة الغنم. هذا كل هذه ما تجد في الأضحية، كل هذه اللي تجد فيها الزكاة في الإبل ولا واحدة منها تجزي في الأضحية، لأن كلها إلى يعني 4 سنين لم تتم الأضحية، ما تكون إلا في الثاني من الإبل الذي جاوز 5 سنين، جاوز 5 سنين فما فوق. وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شاة فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق ولا كلها لأنها يعني رديئة حتى التيس يعني الفقهاء رحمه الله كما ذكر الموفق في الموني يعني في تعليل التيس ليش ما يكون الصدقة تيس؟ قال لأنه رضي ليس المقصود أنه رضي يعني أنه لا هو أطيب لحما من الغنم ليس كذلك؟ هو أطيب لحم وألذ ولكنه في الغنم إذا أريد بالماشية ما يستفاد منه بالدق ما يستفاد منه إذا كان واحد كل الذي عنده ميوس ما الفائدة من هذه؟ ما تنعتقد تبقى عندها إلى أن تموت ليس كذلك؟ ولكن هنا الشرع يعني راعى هذا الجانب في مسألة النماء يعني حتى الفقير يأخذها وينميها يستفيد هو. ولا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة وما كان من خليط ولا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين هذا أصلا في منع التحيل في الزكاة. وما كان من خليط فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. يعني تفضل وما كان من خليطين هذا مما خلط فيه القياس في هذا الباب. الأصل في الخلطة أنها ما يجب الزكاة. الزكاة ما تجب إلا في الشركة أليس كذلك؟ الشراكة أما الخلطة ما تجب. واحد مال منفصل عن مال الثاني. لكن الشرع أوجبها لأنهم اشتركوا في المراحل الذي وفي المرعى وفي المشرف الحيارة التي يشربون منها يتعزز بعضهم بعض ويقوي بعضهم بعض فجاء الشرع راعى هذه الناحية الاستفادة من المالكين في أجل حظ البقر. أو ما جاء في صدقة البقر. حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل إن الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيء وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة أو في أيدي ناس شتى، إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. وقال يحيى قال مالك فالرجل يكون له الظأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. قال مالك فإن كانت الظأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الظأن، وإن كانت المعز أكثر من الظأن أخذ منها، فإن استوى الظأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء. الظأن هي إدارة الصوف، أما المعز هي إدارة الشعر. قال يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربها على ربهما في الصدقة. وقال إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت لم يجب على ربها إلا بعير واحد. فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء. قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها. وقال إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء. فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. قال يحيى قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة، ثم أفاد إليها إبل أو بقرة أو بقرا أو غنما بشراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول أو لها حول أصلها. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال يحيى قال مالك وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها وهذا اليوم يبقى. هذا تعبير المالك هذا بهذا هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد. قال مالك في رجل كانت له غنم ولا تجب قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة. فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وقال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. باب صدقة الخلطاء. يعني ينبغي أن ينتبه إلى أن الخلطة هي عامة من الشركة الحقيقة، والخلطة يعني زكاة الخلطاء هو فقط في بهيمة الأنعام، ليس في بقية الأشياء. بقية الأشياء إنما يكون في الشركة فيها الزكاة، أما الخلطة لا، ليس فيها الزكاة. قال يحيى: قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك. قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا وللآخر أقل من ذلك من 40 شاة كانت الصدقة على الذي له 40 شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعت الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطان في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب: في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: وقال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك: وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر 3 الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما وفيها 3 شياة، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. فنهي عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك. هذا يعني يلاحظ مالك رحمه الله، يعني جعل أطلق التفريق، يعني سواء كانت عندك غنم هنا مثلا أو ماشية عندك فرد مثلا في مينيسوتا او مثلا في نيويورك مكان متباعد والمالك واحدا، المالك رحمه الله يقول فيها الزكاه كلها انها داخله في ملك. المذهب عندنا يقول لا، إذا كان في تباعدة فهذه لها زكاة وهذه لها، إذا اجتمعت وكانت أقل من نصاب هذه أقل وهذه أقل ما تجمع لأجل الزكاة. والذي عليه العمل عندنا الفتوى في بلادنا وموافقة مالك، هذه المسائل التي خالف فيها العلماء عندنا المذهب موافقة مالك، لأن النص أطلق ما فرق بين البلد. وعلى كل حال حتى على المذهب يشترطون عدم الفرار من الزكاة، وحين جاء قال ابن الله أبعدها بعيد وأبعدها بعيد، كان هذا فرار من الصدقة على المذهب أن يشترطون هذا. وعلى كل حال الظاهر الشريعة هو كما قال مالك رحمه الله. باب ما جاء فيما يعتد به من الصخر في الصدقة. حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديري عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله ان عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالصخر فقالوا اتعد علينا بالصخر ولا تاخذ منه شيئا. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالصخرة يحملها الراعي ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. قال مالك والصخرة الصغيرة حين تنتج والربة التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدق فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. على هذا الآن نريد نحن أن نعد يعني الأمور التي لا يشترط فيها الحول. مر علينا في كلام مالك رحمه الله ما يشترط فيها الحول نعدها حتى ما نضيع بس نجمع الكلام بس. أي نبدأ بها. بدأوا بالنتاج الساكنة. أليس كذلك؟ لأن حولها حول أصلها. هذه واحدة. بعدها الباب الثاني ربح التجارة. بس كذلك الباب الثالث خلق من الأرض من سبيها وأتوح قوله مع حصادي أو يوم حصادي. طيب هذه كم صارت؟ ثلاثة. وأيضا بعدها الباب الذي بعدها الركاز. ليس كذلك؟ قال من يوم يعني أخذ المعدن هو يعني أظن أخذ الركاز ثم ثنى بعده بالركاز بالمعدن يعني هذا القول بزكاته. والقول القول الثاني أنه لا زكاة فيه في المعدن كل من جواهر ومن غيرها إلا الذهب والفضة. وهذا يعني أقوى الأقوال يعني العلم أنه لا زكاة فيه إلا إذا كان على كل حال عروض تجارة. هذه المعادن كانت عروض تجارة فهنا يكون عروض تجارة من هذه الحلية يكون فيه الزكاة. وهي في ذاتها ما فيها لأن النص إنما ورد الذهب والفضة. صار عندنا النتاج والربح تجارة والخارج من الأرض والركاز والمعادن. نعم.

باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشهيد فيها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال لو منعوني عطالا لجاهدتهم عليه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سمى، فإذا نعموا من عن الصدقة وهم يصبون، فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاه. قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بصر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عفق بن حبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والصخل لا يؤخذ منه في الصدقة. لأن الإنسان إذا عنده تمر ودين يحصل عليه في الصدقة لكنه لا يؤخذ منه، مثل السخال التي هي صغار الماشية تحسب ويؤخذ فيها. ما يقول والله لماذا أخذتم الزكاة منها؟ قل هذه منة الله جل وعلا عليك، لا حق للفقراء وتحسب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث المصدق لأخذ الزكاة، وكان لا يسأل متى ولدت ولا ولدت، يعني هل هي يعني كبيرة ولا صغيرة، يحسب الكل، يحسب كل الناس صغار أو كبار، ثم يأخذ الصدقة وهي قليلة، يعني واحد يعني من الماشية التي عندك لعلها واحدة أو ثنتين أو ثلاثة، من خطيئة كبيرة هذا الماشية الذي عندك. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما أشبهه، ولا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره. قال وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. قال مالك فأما ما لا يؤكل ربا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويأخذ منه صدقته تمرا عند الجلاد، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذ فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة. فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. وكذلك العمل في الكرم أيضا، وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها. باب زكاة الحبوب والزيتون. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه، والزيتون بمنزلة النخيل. ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال: والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. وسئل مالك: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصى، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى يلبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال مالك: في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. وقال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع، إلا أن يشترطها على المبتاع. باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك: إن رجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، أو ما يطوف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية،

يقطرونها بالإبل. يعني هم لاحظوا ذكاءها فترة رضي الله عنه، عرض أنهم يريدون يأكلوها لكن راجعوها لأجل هذا رضي الله عنه. قال فقلت كيف تأكل؟ قال كيف تأكل؟ قال فقلت كيف تأكل من الأرض؟ قال فقال عمر أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر أردتم والله أكلها؟ فقلت إن عليها وسم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف تسر، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور، فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. قال مالك مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء. لاحظوا يعني شوف هذا الدين الآن، الجزية تؤخذ من الكفار عبارة عن دينار أو دينارين، يعني كأنها يعني شيء يسير بالنسبة إلى مالي، هو شيء لا يكاد يذكر. مقابل ماذا؟ مقابل حفظه. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله: لو أن المسلمين قتلوا عن آخرهم يجب عليهم الدفاع عن هذا الإنسان الذمي الذي في بلاد المسلمين، ولو فهموا عن آخرهم، لأن هذا مقتضى العهد النبوي لهم. وأما أنا وأنت فيؤخذ منا ربع العشر، يعني لعله 20 أو 30 ضعف ما يؤخذ على هذا الرجل. شوف كيف الدين في حفظ لهم وفي زكاة لنا، ولكن انظروا إلى الفرق المالي الذي يدفعه أيها المسلم والذي يدفعه هذا. الإسلام في غاية العدل بالنسبة لهم، ولهذا اليهود عاشوا في كنف المسلمين طيلة تاريخ الإسلام، لم يمس أحد منهم في تاريخ الإسلام بشيء ما دام يدفعون الجزية. وتعرفون أنتم أنهم الذين خرجوا من الأندلس كان الناس من المسلمين خرجوا أيضا الناس من اليهود، ولا زالوا الآن مقيمين في المغرب. جاء لي ضخمة كبيرة لأنهم أظن حدود النصف مليون تقريبا عددهم، فرأوا أن العيش في كنف المسلمين بسبب الخلاف بينهم وبين النصارى حصلت مذابح، تعرفون هذه تاريخ أوروبا. المقصود هنا أن أن أن أن يعني عقد الذمة هو خير لهم، حتى عقد الذمة الآن هذا اليوم هو أحسن لهم، لو أجري عليهم الآن عقد الذمة هو أحسن لهم، لأن الآن في البلاد العربية يؤخذ عليهم ضرائب ضخمة أحيانا في أموالهم وتجاراتهم في بعض البلدان، لكن الجزية تؤخذ شيء يسير. نعم. ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها، فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقاتلوا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر انتجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن وما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا على المجوس في شيء، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم. مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، باب عشور أهل الذمة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل، أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت ممنوع من الصرف في العالمية، هو ماذا؟ وزن البعير. نعم، يزيد. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، على زمان عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. باب اشتراء الصدقة، باب اشتراء الصدقة والعود فيها. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه، تباع أي مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي. كان عندنا فرصة إن شاء الله، يعني أظن أنكم من الفرصة قرأ من قرر البلية، يعني تقول مالك هذا الفقهاء رحمه الله قالوا: يستثنى من العود في الهدية سبعة، هؤلاء يعني يجوز لهم أن يعودوا في الهدية إن شاء الله. ذكر الشوكاني ذكر بعضهم، ونحن نذكر الآخرين إذا حصلت الفرصة يعني عندنا من أخرى. باب من تجب عليه زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بواد القرى وبخيبر. حدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه، ورجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورفيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. قال مالك: في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة فهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويأس منه فلا أرى أن يزكي عنه. قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. أخوان مالك رحمه الله يعني مالك رحمه الله في كل أقيسته هذه فيها نظر إلى أصول التشريع من العدل. هذا الذي أبقى ربه قال ما تجب عليه زكاة الصدقة، لماذا؟ قال إنما علم بين المصيبتين. أبقى ربه أيضا يجب عليه الزكاة. كان رحمه الله يعني منصف رحمه الله في مثل هذا، لهذا رحمه الله لهم إمام مالك رحمه الله في هذه الأبواب، أبواب البيوع وأبواب الزكاة، وسيأتينا في العيد كذلك. يعني أشياء رحمه الله يعني عظيمة الحقيقة من التأمل في الشريعة والعدل حتى لا يضار الناس. نعم. باب مكيلة زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة من المسلمين هذه من أفراد مالك رحمه الله، يعني في رواية هذا الحديث عن نافع وهو من أخص أصحاب نافع. هذه الخصوصية جعلت يعني جمع من أهل العلم يقولون نعم نقدم ولو انفرد مالك عن نافع في كلمة المسلمين، لأن ترتب عليه حكم فقهي. إذا ما قلنا من المسلمين فالعبيد الذين في حوزتك يجب عليك أن تؤدي عنهم صدقة الفطر، لكن بهذه الرواية تدل على أنهم إن كانوا من المسلمين أو غير المسلمين هذه موجبة أصلا لهم، لأنها طهرة يكتب طهرة لكافر. ولهذا حصل خلاف بين الأئمة في الصدقة عن العبيد إذا كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لكن هذه الرواية من قول مالك قوية. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. باب وقت إرسال زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث لزكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. عبيد ليش؟ نعم. يعني هذا القول بأن العبد يعني يملك. نعم. ويعني مسألة مشهورة هذا الخلاف يعني. أنا حتى بيجينا إن شاء الله في العبيد ما لم نتكلم فيها في مسألة. لأن ما يوجد الآن. ما لم نتكلم فيها في الكلام. ففي باب الكتاب الأسبوع المدبر وزكاة ثلاث أبواب الكأدينة نريد أن نطيع الطيران، لأنها ليست يعني شرطها أو حيث نحل هنا الآن الوقت والوقت طويل، وإلا فيها مسائل أنتم إذا تأملتوها رئيس بها قوانين دقيقة حقيقة يعني، وقد استفيد منها في استفادت منها بعض الأنظمة الأفريقية مما كتبه مالك رحمه الله، حتى بعض القوانين الأوروبية استفادت شيئا يعني من هذا. ليس لأن مثل بعض إخواننا قال أن القانون الفرنسي يعني أخذ مذهب مالك، هذا الكلمة ما كانت تنبغي من بعض الطبلاء يعني سووا بها أن القانون الفرنسي خلاص يعني نتحكم إليه وإلى آخره، يعني أنه نظام إسلامي هذا غير صحيح. أنا رأيت القانون الفرنسي في أشياء كثيرة مخالفة للشريعة، لم يقل بها مالك ولا شيء ولا أحد من أئمة الإسلام، إنما أخذوا أشياء رأى أنهم تحقق لهم مصالح، وهذا شيء يعني الأمر إليهم. لكن هذه الدعوة ما كانت تليق من بعض إخواننا، قالوا هذا الكلام. الله أكبر.